من النوعية الرديئة، فخسر هذا المسلم المشتري واستفاد ذلك البائع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على أصل السلم وذكرهم بشروطه، فمنعهم من الطريقة التي كانوا يتعاملون بها. فالسلف أو السلم عقد على موصوف في الذمة، وأنا أتعمد تكرار هذه الفوائد حتى يفهم المعنى جيدا، ومن فهم عني شيئا فليحدث به حيث وصلت إليه راحلته، ومن لم يفهم عني فأرجو أن يتفهم لأني لا أحب أن يكذب علي. السلام عقد على موصوف في الذمة، لا يجوز لك أن تأتي إلى إنسان وتقول مثلا هذه البقرة أسلمك على ما ستحمله، ليكون الحمل التعاد البقرة، أنا من الآن نخلصك، كي تحمل البقرة وتضع أنا أعطيك من الآن ثمن. قال مثال، يجي إنسان يقول له الآن هذه البقرة راح تحمل، مازال ما حملتش أصلا، يجيه يقول له خلاص أنا نعطي لك الثمن، كي تحمل البقرة عندها مدة كذا تاع الحمل ومدة كذا، بعد الوضع آتيك بعد كذا من الشهور وأعطيك الثمن الآن سلام. نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه عقد على معين ولا موصوف في الذمة؟ على معين. هنا عيناه بقرة الحمل تاعها، أولا قد يتأخر حملها فيتضرر هذا المسلم ليدفع الثمن، ثانيا قد يكون قد يموت حملها، تحمل نعم ولكن يموت فيتضرر هو، يقول لنا أنا يعني وقع السلم بيني وبينك على الحمل، هوليك الحمل بعدها مات، ماذا عساني أفعل؟ قدر الله ما شاء فعل، هذا يقوله البائع، والمشتري يتضرر، إذن فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لذلك أرشدهم إلى السلم المشروع ونهاهم عن السلم الممنوع. فالسلم عقد على موصوف في الذمة، لا يجوز أن تقول أسلمتك على حمل هذه البقرة، ولا أسلمتك على الثمار التي ستخرج من هذه النخلة أو الشجرة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار، ثمار الأشجار يعني، حتى يبدو صلاحها، فكيف إذا لم تظهر أصلا؟ فلا يجوز للمسلم أن يسلم في هذا، إنما هو على موصوف في الذمة. لما نقول موصوف في الذمة، تصوروا معي إنسان يأتي إلى آخر ويقول له، إنسان مزارع عنده 100 نخلة مثلا ولا 1000 نخلة، قل 1000 نخلة، يجيه إنسان يقول له أريد أن أعقد معك عقد سلم، ديروا السلم، يقول له الآن أنا ندفع لك من الآن المال، ديروا عقد سلم. السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن يقدم في مجلس العقد بمقابل معجل، المقابل ثمن معجل في مجلس العقد، يقول له الآن أنا نعطي لك، شوف سبحان الله ما زال أصلا أشجار وكذا، لكن نعطي لك أنا المال، المهم أنا نعطي لك المال تحسب لي التمر من النوعية الفلانية مثلا دقلة نور نوعية فلانية، الرطب ولا التمر ولا البلح ولا كذا مثلا، راح يوصفها له، يقول له التمر النوعية الفلانية شحال تحسب لي للكيلوغرام؟ يقول له هي كي تخرج وتبدأ تبيعوا فيها مثلا، يقول له راح تبيعوها جملة مثلا تبيعوها 150 دينار جزائري في مكانها في الصحراء تاعنا مثلا، يقول له أنا من الآن أعطي لك المال، المال تستثمر تزيد تخدم تغرس شجر تشري مزرعة أخرى تفعل به تنتفع به، أنت بائع وأنا أستفيد في الارتفاق بالثمن، تحسب ليش ب15000 كي ما راك كي حتى توجد من الآن تنقص لي، يقول له خلاص أنت ما دام تدفع لي الثمن الآن نحسب لك 120 دينار بعشرين ومائة دينار 12000 للكيلوغرام. طيب اتفقوا على الثمن، الآن يقول له أنا السلم على مثلا على 10 أطنان من التمر النوعية الجيدة اللي تسمى دقلة نور كذا كذا كذا، نعم يديروا عملية حسابية، 10 أطنان 120 دينار الثمن طيب هاو الثمن، يقول له هاو الثمن كامل، شحال جات المبلغ؟ جات كذا، هاو الثمن كامل. متى أخذ أنا العشرة أطنان؟ يقول له تأخذها بإذن الله تعالى بعد أربعة أشهر من الآن. يقول لما نقول لك بعد أربعة أشهر يعني أقلها أربعة أشهر، أقصاها خمسة أشهر. مهم عندك هذاك الشهر أربع شهور، أربع شهور أسبوع، أربع شهور عشرية، أربع شهور خمسة عشر يوم، عشرين يوم، خمسة، تكون واجدة بإذن الله. عقد على موصوف في الذمة. أنا أسأل، افترضنا جدلا أن بعض النخيل، بعض أشجار النخيل كانت ثمارها رديئة جدا، هل تحسب في البيع؟ لا، ما يديهاش أصلا. لماذا؟ لأنه لم يعقد على شجرة معينة، هذا لا يجوز، إنما عقد البيع على موصوف في الذمة، قال له التمر النوعية الجيدة. طيب افترضنا جدلا أن نصف نخيل هذا المزارع أصابتها الجائحة، أتت عليها الآفة فأفسدتها، يجي له يقول له اسمع خلاص تدي هذا ولا انتهى الأمر. لا، أنا لم أعقد معك عقدا على معين، على هذا الشجر نخيل، أنا عقدت معك عقد على ماذا؟ تعطيني عشرة أطنان من التمر الجيد، واضح ولا لا لحد الآن؟ أنا ما عقدتش معك على الشجرة تقول لي ما ولدتش، ولا جت جلجرات، ولا أصابتها جائحة، ولا آفة، ولا النوعية نوعا ما رديئة. لا، أنا عقدت معك عقدا واضحا، وهو على تمر بمواصفات معينة، بوزن معين. إحنا الآن ما رناش بالكيل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم، نحن الآن لا نحسب بالكيل هذا، نحسب بالوزن في التمر مثلا. هما قديما يقول له مثلا ألف صاع، 3000 صاع، 10000 صاع، إحنا الآن بالوزن، قال 10 أطنان، 3 أطنان، 4 أطنان، 20 طن، وهكذا. طيب عقد على موصوف في الذمة لا على معين، هذا شرط أيها الكرام. إنسان يجي يقول لك أنا أطلب منك هذا النوع مثلا، هذا النوع، يقول لك موصوف، هذا أصله من الورق، نوعية كذا، شكله، حجمه، حجم نتاعو شحال طويل، ما تجيبلوش هذاك القصار هكذا، هذا الحجم، يقول لك هكذا بهذه المواصفات تقريبا مثلا من مواصفات الورق طيب يقول لك أنا شحال تحسب لي هذا المدة كذا، وكتاش يكونوا جاهزين؟ تقول له بعد شهر. طيب بعد شهر شحال تحسبه لي؟ نعطي لك الثمن الآن ديروا السلم. يقول لك مازال ما عنديش أصلا. لا يقول أن قائل هذا بيع المعدوم فلا يجوز، نقول يكون سلما بالشروط الشرعية وبذلك يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على السلم. فرق بين هذه الصورة وصورة أخرى عرضت علي يعني مرارا، وقبل قليل عرضها أحد الإخوان. إنسان أنت بائع، أنت بائع، أنت الأصل تبيع هذا النوع من الأكواب، هذا الكيسان هذا تبيعه، جيك إنسان يقول لك أنا نحوس على 1000 واحد من هذا نحتاجه، أنت ما عندكش السلعة، تقول له تحتاجه؟ نعم. قلت كيفاش تحتاجه؟ يقول لك الآن نحتاجه، اليوم، غدوة إن شاء الله. قال له ما فيش مشكل، ترفد الهاتف تتصل، تقول لهم كاين هذه النوعية؟ تقول لك نعم. تقول له خلاص هاي نبيعك، شحال؟ تقول له بالسعر الفلاني، وانت تعرف السعر تاعهم عند تاجر الجملة اللي تشري من عنده انت، او قال لك كاين السلعة وتبيع. سؤالي هنا أيها الكرام، هل هذا بيع شرعي صحيح؟ لا. لماذا؟ البيع إنما يكون من مالك أو وكيل، إما أنت تملك هذا تبيعه لي، وانت في هذه الحالة ملكته مازال ما شريتوش أصلا، انت لم تشتري، انت سألت السلعة موجودة؟ موجودة. السعر ثابت؟ هو السعر نفسه؟ نفسه. بديت تبيع، انت لست مالكا، باش تبيع حاجة لازم تملكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، ما هيش انت تعرف باللي كاين عند تاجر الجملة تبدأ تبيع، أصلا انت لا تملكها، انت لا تملكها. طيب قد يقول قائل فإن كنت وكيلا، فالجواب هذا جائز. لو افترضنا المالك هذا تاجر الجملة، قل له موجودة البضاعة هذه؟ تتعرف البضاعة اللي توصفها أي بضاعة؟ يقول لك موجودة. تقول له نحتاج 1000 ولا 10000 ولا 100000؟ يقول لك موجود العدد. تقول له أبيعها لك نبيعها لك؟ لاحظوا الفرق. أبيعها لك، يقول لك فيه زبون مشتري. تقول له نعم فيه زبون، أبيعها لك بهذا السعر وما زاد فهو لي. يقول لك ما فيش مشكلة، أنا بعها بهذا السعر فما زاد فهو لك. جاز لك أن تتعامل مع الإنسان. لماذا؟ لأنك مالك؟ لا، لأنك وكيل للمالك. راهم موكلينك، أعطالك التوكيل، قالك بيعها. كما الإنسان ما يدخلش للأسواق تاع السيارات، وإنسان صاحب سيارة يعطيها الواحد اللي يدخل للسوق، يقول لك بحالي جيب لي فيها 100 مليون فما زاد فهو لك. والآخر يدخل الأسواق يبيعها ب 102 ملايين، 105 ملايين، 107 ملايين، 110 ملايين، 100 مليون، المهم فما زاد فهو له على ما اتفق عليه. هذا جائز، هذا وكيل. الذي يبيع المالك أو وكيله. أما إذا كنت لا تملك ولست وكيلا للمالك فلا يجوز لك أن تبيع. تتصل عليه، موجودة السلعة؟ نعم. الكمية موجودة؟ نعم. السعر ثابت؟ نعم. تبدأ تبيع، تقول له خلاص خلصني الآن، ولا أعطيني العربون، ولا خلاص تخلص. لا، هذا ليس بيعا يا أخي. لماذا؟ ليس بيعا شرعيا صحيحا، لأنك لا تملك ولست وكيلا للمالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك. إنسان مثال، هذه صورتها. صورة أخرى، إنسان يعرف المصنع الفلاني يبيع، المصنع يبيع، وهو من عادته أن يشتري من المصنع، يروح للمصنع. ولنفترض أن المصنع يبيع الإطارات المطاطية للعجلات، بنوات. هو يعرف المصنع، يتصل عليها موجودة السلعة، الإطارات الحجم الفلاني كذا، يقول له موجودة، يقول له نسحق 100 موجود، نقدر اليوم نجي نديهم. يقول له تقدر تجي تديهم اليوم تشري؟ مباشرة يتصل بالإنسان اللي يكون معه، يقول له خلاص نبيعهم لك، نحسبهم لك بكذا وكذا. هل أنت وكيل المصنع؟ الجواب لا، ما وكلوكش. قالوا لك أرواح نبيعوا لك، موجودة السلعة لكن لست وكيلا. هل أنت مالك؟ اشتريت؟ لم تشتري. ونحن ذكرنا فيما مضى المسلم لا يجوز له أن يبيع السلعة حتى يحوزها إلى رحله، حتى ينقلها من مكان بائعها الأول. ونحن وقلت وأقول أيضا لا يجوز له أن يبيع شيئا إلا إذا كان يملكه أو كان وكيلا للبائع، يعني صاحب البضاعة. إما يقول لك بيع، بيعها، جيب لي السعر الفلاني، اتبايع. إذن وكلك لتبيع عنه، يعني أنت نائب عنه نيابة. وإما أن تملك، تشتري وبعدها تبيع. واضحة الصورة؟ طيب، أعود إلى السلم أيها الكرام. لماذا الآن ذكرت هذا؟ لأنه للأسف هذه راهي منتشرة، هكذا أي منتشرة في الحبوب، في الحلويات، في الإطارات المطاطية، في الكتب، في كذا. الغالب يتصل موجودة سلعة، هو يشتري من عنده، هو هذا تاجر الجملة والآخر تاجر تجزئة مثلا، موجودة يبدأ يتبايع ويأخذ في المال وكذا. وربما يقول لا هذا عربون. سنأتي إليه في حديث أبي هريرة وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، أي العربون، نهى عن بيع العربان. وسنعود إلى هذه المسألة بإذن الله. قصدي ما نتكلم الآن عن العربون، عربون مسألة أخرى سأبسطها وأذكر الخلاف فيها، وأذكر هذا الحديث ومن صححه ومن حسنه ومن ضعفه من أهل العلم، والذين قالوا بتحسينه ماذا قالوا، والذين ضعفوه ماذا قالوا، وهكذا. المسألة فيها خلاف وفيها أقوال لأهل العلم. الآن أنا بصدد الحديث عن بيع ما لا يملك المسلم، هذا لا يجوز. وهناك بيع المعدوم، هذا الذي نذكره. هذا بعض الفقهاء قالوا صورته، بيع السلم صورته داخلة تحت بيوع الغرر المنهي عنها، إلا أنه استثني بالدليل. وبعض أهل العلم قالوا بل ليس بيع غرر أصلا، لثبوت الحديث، يعني كأن الخلاف بين الجماعتين ولا الفئتين والطائفتين ولا كذا خلاف لفظي. هذوك قالوا لا، أصل بيع غرر. لماذا؟ لأنك تبيع شيئا وهو غير موجود الآن أصلا، ربما لم يصنع. والآخرون قالوا لا، هذا عقد على موصوف في الذمة دل عليه الدليل، إذن لم يدخل أصلا في زمرة أو في دائرة بيوع الغرر، فلا نحتاج إلى القول هو مستثنى. وعلى القولين كليهما بيع السلم جائز، وقد نقلت في الأسبوع الماضي إجماع العلماء على جواز بيع السلم. نقل الخلاف بعدها عن سعيد بن المسيب وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ولكنهما محجوجان بالإجماع المنعقد قبلهما، أي على عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. السلم عقد على موصوف في الذمة. قل لك الإنسان تقريبا، بعض العلماء قالوا هو قريب من عقد الاستصناع. قال لك قريب منه، تقريبا الصورة نفسها. كيف؟ عقد الاستصناع، أنت لما تروح تذهب إلى نجار، تروح عند النجار تقول له تخدم لي باب، وشني المواصفات؟ تقول له الخشب مثلا الأحمر بواروج ولا الأبيض بوا بلون، تقول له المواصفات متر كذا، شحال المواصفات؟ 190 أظن كذا، هي عندها مواصفات على 95 سنتيمتر، هذه أحفظها ما بين 90 85 على متر أظن 90 ولا كذا، طيب لا زوج مترات وعشرة أظن، المهم تقول له زوج مترات على 95 ل 85 سنتيمتر، يقول لك نعم. تقول له شحال تخدم هذه؟ مثال، أنا لا أعرف الأسعار. يقول لك افترضنا جدلا بإطارها، يقول لك نحسبها لك 1,300,000. طيب افترضوا معي، تقول له نعم قابلت، يقول لك تخلصني، تخلصه. طيب الآن السؤال، أين الباب؟ وراهي الباب، وانت وش خلصت؟ قالوا هذا جائز لأنه عقد على استصناع شيء نخدمه لك وراه عدم، لكن قالوا وعلى هذا عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم جائز. أنت لما تروح عند الخياط تدي له طرف قماش، قطعة قماش، تقول له خيط لي قميص ولا جبة ولا كذا وتخلص، عقد الإيجار وقع على ماذا؟ على وش خلصت أنت؟ على صنعة يده يخدم يخيط، هو مازال ما خيطش، مجهود. العقد أصلا انعقد ولا لا؟ عقد الإيجارة يعني اتفقتم خلاص، عقد انعقد، لكن هم قالوا هذا عقد استصناع. صحيح هو الصنعة الآن أنت لا تراها أصلا، هي غير موجودة منعدمة، ستحصل بعد العقد. قالوا هذا جائز استصناع. تروح عند إنسان نجار تقول له اخدم لي غرفة نوم شمبرا كوشي، هي مش موجودة، وتخلص وتتفقوا على السعة. يقول لك إنسان هذا عقد على معدوم، لا هذا عقد استصناع يا عبد الله. فرق ما بين عقد الاستصناع وما بين بيع المجهول، هذا كأنه عقد إيجارة على استصناع شيء، خلصته باش يخدم لك شيء. طيب لما يخدم لك، أولا يبيع لك الخشب، أصله كأنه هكذا يبيع الخشب ويصنع من الخشب ما طلبته منه، نافذة، باب، غرفة نوم، خزانة وهكذا. عقد السلم أعود إليه هو عقد على موصوف في الذمة. لما قلنا موصوف في الذمة أيها الكرام، قلنا يشترط أن يكون الوصف من حيث المقدار، الكمية، النوع وهكذا، وصف دقيق أو وصف قريب من الدقيق. ما يكفيش تقول له أخدم لي كيسان، ما حتحسب لي هذا الكاس الواحد، أحسبه لك 10 دنانير، 1,000 فرنك جملة، ندي عليك 5,000 مثلا كأس كوب، وش مواصفات نتاعه؟ وبعدها هو يخدم لك هذا تاع الكارت، وانت طلبت تاع الزجاج، ولا يخدم لك تاع بلاستيك، وبعدها يصرى الخصومات. لا، انت صف له ما تريد واتفق معه عليه، المقدار، الكمية، اللون، الشكل، الحجم، العدد، السعر الأجل وبعدها اعقد معه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، وهذا عام كما قلنا، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إذن عقد على موصوف في الذمة وغير موجود، لكن موصوف ليس معينا، إنما هو موصوف، بحيث لو يجي لك ويقول لك: لا أنا الآلة تاعي لتخدم هذا النوع من الأكواب، الآلة حل بها عطب، لذلك خرجوا الأكواب قصار شوية، ناقصين في الحجم. تقول: أنا ما يضرني هذا، أنا اتفقت معك على أكواب من الحجم الفلاني، أنا لا يضرني. ما هوش كيما المعين يقول لك هذا الموجود هنا، وبعدها الشجرة تجيب لك تمر رديء، ولا البقرة اللي تكلمنا عليها الحملة تاعها تحمل ما تحملش، تتأخر، ولما تحمل تجيب لك عجل مثلا يموت، تحمل عجلا يموت في أحشائها أو في بطنها، لا، إنما هو على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد، بمقابل يدفع في مجلس العقد، ثمن كله يدفع، مش يكون السلم تخلص. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، فليقدم. السلف لغة هو التقديم، قول احنا التسبيق أيضا، وفي لغة العربي أيضا التقديم، فليسلف في كيل معلوم. مسألة أخرى لم أشر إليها في الأسبوع الماضي، قال الفقهاء: يجوز أن تسلف في المكيلات بالوزن وفي الموزونات بالكيل، وهذا موجود عندنا احنا الآن. احنا الآن التمر هي أصلها مكيلات، يعني التمر وهذه الحبوب مكيلات قديما بالصاع، لكن احنا الآن باش يتباع العدس والروز واللوبيا والتمر، باش يتباع احنا بالميزان، حط الميزان وشوف، والقمح والذرة والشعير والزبيب والأرز والدقيق، الميزان الآن ما فيش مشكل، هو أصله مكيل، لكن يسلف فيه يعني فيه وزنا يحسبه بالميزان، يقول نعطيك مبلغ الفلاني شحال تعطيني من كيلوغرام. إذن يشترط تقديم الثمن، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الأجل لابد أن يكون معلوما، كأن يقول المسلم إليه البائع، يقول له: تكون عندك في شهر رمضان تكون جاهزة. احنا الآن في الغالب يتكلموا بالميلادي، يقول له مثال، رانا في ديسمبر، يقول له فيفري، بداية فيفري تكون عندك، مهم شهر فيفري أقصاها نهاية شهر، شهر فيفري أجل معلوم. يقول له في شهر ماي، في شهر محرم الهجري، في شهر ذي القعدة، أجل معلوم. لو قال: أسلمك على أن تكون البضاعة جاهزة إذا رجع أخي من فرنسا، لا يجوز، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أجل غير معلوم. طيب كي يجي خويا من فرنسا، ولا وإذا ما جاش الأخ تاعك؟ يتصور نعم، ويقول له: لا لا يجي، مفروض ما يطولش، هو عادة 3 شهور 4 شهور يجي. طيب أنت لما خليت لي الأجل علقته على شرط رجوع أخيك من فرنسا، افترضنا جدلا أن أخاك تأخر، ضيع جواز السفر، تأخر، مرض، تأخر، وجد عملا أفضل مما يعمله الآن، فطلب منه أن يبقى لمدة أطول فتأخر، حصل طارئ معين فتأخر، مثال. طيب الأخ تعال غير رأيه، كأنه يجي وبطل ما يجيش، أنت علقت لي على شرط مجيء أخيك، هذا غير معلوم. قالوا: هذا لا يجوز، لابد أن يكون الأجل معلوما، كأن يقول: في شهر رمضان، في شهر كذا، في الأسبوع كذا، في السنة كذا. يقول له: العام المقبل الشهر الخامس بالهجري ولا بالميلادي على ما اتفق عليه مثلا، مقبول، أجل معلوم. والصحيح جواز اعتبار الأجل مما هو معروف في الغالب عند الناس اختلف فيه لكن الصحيح الجواز. مثلوا بقول القائل أسلمك في كذا إلى وقت الحصاد، هذا اختلفوا فيه لكن الصحيح جوازه. أسلمك إلى وقت الحصاد، وقت الحصاد معروف وكتش يحصده، يعني جيب الناس تقول لهم وكتش يحصده، تقول لك الشهر الفلاني والفلاني، واضح. إذن قالوا إذن هذا صار أجلا معلوما، يشترط أن يكون الأجل معلوما والوصف معلوما والثمن معلوما، وأن يدفع الثمن في مجلس العقد. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب الإنسان المسلم أسلف عقد، عقد قال هذا عقد سلم على بضاعة معينة، راح عند الإنسان الذي يبيع الكتب، دار النشر، مطبعة كبيرة، دار نشر، راح لعندهم اتفق معهم ويريد أن يبيع الكتب في المعارض الدولية للكتاب، قال لهم تبيعوا لي الكتاب؟ قال لهم أنا شفت جماعة في مسجد الأنصار يقرأوا ويشرحوا شرح عمدة الأحكام، وقيل نخدم شوية ونبيع لهم شرح عمدة الأحكام، قال لهم توجدوا لي الكتاب؟ قالوا ما فيش مشكل، كم هذا ثمن الكتاب؟ مثال شرح عمدة الأحكام في مجلدين من 4 أجزاء، في كل مجلد جزآن، يقولوا له نحسبه لك أنت مدام راح تأخذ الجملة وكذا، نحسبه لك مثلا نحسبه لك ب700 دينار ولا ب600 دينار، 60,000، 30,000، 30,000 تقريبا. المهم قال قبلت، الكمية كذا، نوعية التجليد مجلد يختلف، كل مجلد كاين مجلد وكاين غير مجلد، تجليد جيد وتجليد متوسط وتجليد رديء، نوعية الأوراق تختلف من كتاب لآخر، من دار نشر لأخرى، صف الحرف طباعة كتابة الكتابة، صف الحرف يختلف من دار لأخرى. طيب يعطيه له أنموذج لكتاب آخر، يقول له هام لك الأوراق لنخدمه لك، وهو الحرف كيف يكتب عندنا الطبعة تاع الكتاب، وهي نوعية التجليد، وهو نوعية كذا، صفحة الغلاف مكتوب عليها كذا، صفحة الأولى مكتوب عليها كذا، ثم يأتي الكتاب، يعطيه له أنموذج، أعطاهم الثمن كاملا. فقالوا مثلا بعد قليل يكون جاهزا. سؤال لكم، هل يعتبر هذا سلما؟ قولوا له خلاص دكت الديه، يا فقهاء الأنصار الله يبارك ما شاء الله عليكم. نعم نعم، لماذا؟ كش الأجال؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجوز السلم في الشيء الحالي أم لا؟ هذا راه جاهز، احنا قلنا السلم إلى أجل معلوم. طيب الأجل نص ساعة، ساعة، 20 دقيقة؟ كثير من الفقهاء قالوا الأجل المعتبر هو الذي يكون له في العادة تأثيرا في الثمن، هو الذي يكون له في العادة تأثيرا على أو في الثمن. يعني لما تعطي لك الأجل يقول لك تعطي له أنت المبلغ كامل مدة، معناتها هو راح ينتفع بالمبلغ المالي، كي ينتفع بالمبلغ المالي عموما ينقص لك في السعر، أما ذوك يقبض عادة ما ينقص السعر. لماذا؟ لأنه قبض خلاص، يقبض الآن ويعطي لك السعر الآن، لماذا يخفض لك السعر؟ ما الذي استفاده هو؟ باعك الكتاب أخذ الثمن. جمهور الفقهاء قالوا هذا لا، ليس سلما، هذا بيع وانتهى، هذا بيع، لكن هو بيع موجود، قالوا هذا بيع المعدوم الآن، وإذا كان بيع المعدوم فلا يجوز. الكتاب مازال ما خرج أو يتطبع الكتاب، عنده طباعة سريعة جدا، تجليد سريع، آلات مثلا آلات متطورة. قالوا لا. طيب احنا أعطينا المثال بالكتاب يحتاج وقت، تصوروا معايا هذه، يضع الورق يخرج الكوب، يقول لك هو يخرج الآن ويخرج، ما تقلقش كم نروح في الأكياس مباشرة، هك 50 هك 50 50 50، بعد 20 نصف ساعة يعطي لك 3000 كوب من هذا النوع، 4000 5000 عادي. الجمهور قالوا لا، هذا ليس سلاما، الآن عقد على ماذا؟ على معدوم، لا يجوز. بعض العلماء ومذهب الشافعية وبعض المالكية قالوا يجوز السلم فيه. لماذا؟ لأنه أجل، وإن كان قصيرا إلا أنه أجل معلوم، ولو كان الأجل قصيرا، لكن المسألة خلافية بين فقهائنا، والأقرب الله تعالى أعلم أنه سلم وأنه يجوز لما في أصل السلم من رفع الحرج عن المسلمين. حتى لما تنظر في أصل السلم، لماذا أجاز الشرع عقد السلام ولا بيع السلام؟ لما فيه من انتفاع الطرفين، أما البائع فيستفيد من الثمن قبل أن يدفع البضاعة السلعة، وأما المشتري فيستفيد من الارتفاق في السعر، يخفضوا له ينقصوا له شوية في السومة لأنه دفع وانتظر. ويستفاد أيضا من الحديث جواز الجهالة اليسيرة في البيوع، يستفاد من الحديث جواز الجهالة اليسيرة في البيوع. شو هي الجهالة اليسيرة؟ أنت لما تقول لي عقد سلم اتفقنا على 4 شهور، ربما لسبب طارئ ما توجدش في 4 شهور، وجدت في 4 شهور ونص 5 شهور، أحيانا يحدث هذا، قالوا ده عقد سلم لطارئ إما. طيب هذه جهالة، لو كان يعرف هو 4 شهور ونص 5 شهور ربما كان يغير، ربما كان يخفض له السعر، ربما كان الآخر لا يشتري، لكن هذا في الغالب يدرى، وإن حصل أحيانا فهو جهالة يسيرة. ثم الجهالة اليسيرة مثالها، أنت لما تطلب هذا الكوب بمواصفات تقول أحتاج إلى يعني كوب بهذه المواصفات، أحيانا لما يخرج يصنع لك هذا الشيء ما هوش 100% كما طلبته، 95% 96%، باقي ناقص شوية، هذا جهالة يسيرة. قالوا تغتفر في جنب المصلحة الراجحة المتحققة من بيع السلم، فتغتفر إنه كاين مصلحة راجحة، مش ما نعطلوش مصالح المسلمين وهي كثيرة جدا، تغتفر الجهالة اليسيرة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول ليس الخبر كالمعاينة، لما يوصف لك يقول لك راني راح نجيب لك واحد الكيسان ملاح وتخدم فيهم القهوة ولا الماء ولا كذا، ملاح نوعية كذا كذا، يوصف لك، ربما مهما وصف ودقق نهار يجيب لك تقول له صح كل شيء واش قلت لي وكذا، لكن هذا لقيته ضعيف جدا ما كنتش ظانه هكذا، لكن جهالة يسيرة. الكوب نفسه مواصفات، هي الحجم تاعه العرض تاعه كذا اللون تاعه، يبقى أنه هذا كنت تظنه سميكا نوعا ما فوجدته بخلاف أو على خلاف ذلك، قالوا هذه جهالة يسيرة تغتفر في جنب المصلحة المترتبة على بيع السلام. أظن أنني ذكرت أغلب مسائل بيع السلام. الآن نضرب مثالا آخر وينتقل إلى الحديث الموالي إن شاء الله. بيع السلام باختصار أنك، هذه موجودة الآن، إنسان إخواننا مثلا تجار في الجزائر وخارج الجزائر، يروح عند صاحب مصنع يصنع مثلا البسكويت القفريط القاطو ولا كذا، يقولوا نحتاج القفريط النوعية الفلانية، مين راك تبيعه؟ طيب هو مش موجود، يقولوا ما فيش مشكلة، يقولوا نحتاج إلى كمية كذا 10,000 وحدة، يقولوا ما 10,000 حبة علبة كرتونة كذا ما يهمش، 10,000 علبة كرتونة نتاع القفريط. وش من قفريط يوصفه له؟ إذا تاع 36 حبة ولا تاع زوج حبات ولا تاع كذا، كاين أنواع كثيرة. طيب يوصفه له، والمصنع معروف بهذاك، تقول له اللي تسميها أنت كذا وكذا، عنده تسمية، أنا ما ذكرش الأسماء باش ما نديروش الإشهار المجاني لأصحاب المصانع. هكذا احنا ما شفنا قفريط هما والو، على كل حال. نعم طيب، يقول له المواصفات الفلانية، يقول له قبلت قبلت، يقول له شحال تحسبه لي نخلصك الآن. ما يقولش إنسان بيع المعدوم ما يجوزش، ما حي يديروا عقد سلم. يقول له شحال تدي عليا، يقول له 10,000 علبة كرطونة، في كل علبة كذا وحدة، في كل وحدة مثلا 36 حبة تاع قفريط. يقول له قبلت. شحال السعر الإجمالي؟ يقول له جاتك السعر مثلا السعر الإجمالي جاك حسبته لك، خفضت لك بحكمة حتى تخلصني الآن، وهما أنا الآن ما راح نيش نخدمه، نخدمه الأسبوع المقبل على 20 يوم يكون واجد. يقول له ما فيش مشكل، 20 يوم يساعدني. شحال حسبت لي؟ يقول له جاتك 250 مليون مثلا، يدفع له 250 مليون كاملة دفعه. طيب وهي الأصل يتكاتبوا بلي يدفع له 250 أخر استلم 250 كذا، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب وهذا فاكتبوه الأمر ها هنا للاستحباب، لو أنه تداين وما كتبوهش لم يقعوا في الحرام، الأمر عند الجمهور للاستحباب. طيب بعدها وأعطى له المواصفات، إذن أسلف في كيل معلوم، هنا في كيل معلوم، في وزن معلوم، في عدد معلوم. إحنا هذا ليس كيلا، القفرات ما يبيعوش بالصاع وما يبيعوش بالميزان، باش يبيعوه نعم بالعد، بالعد بالحساب، شحال من علبة بطا قفرات، شحال من كرتونة، شحال فيها هذيك العلبة، شحال فيها من حبة، هكذا يتباع. طيب إذن أسلف في عدد معلوم إلى أجل معلوم، قال له 15 يوم يكونوا، يقول له 15، يقول له 15 17 يوم، يومين زيادة نهار كذا ما زيدش، أجل معلوم في عدد معلوم إلى أجل معلوم، ادفع له الثمن، المواصفات معلومة، المواصفات معلومة، هذا بيع سلف، عقد سلف سلم جائز هذا إن شاء الله. وهكذا اللي راهم يروحوا يشروا كثير منهم. على كل حال الإشكال أنه توعنا لا، يقول لك أني شريت أعطيت له غير شوية العربون، إذا حبيته عقد سلم تدفع تخلصه كامل، ويحدد لك تاريخ، ماشي تاع كي يكون رانا نبعث لك وقتاش يكون، على شهر على شهرين على 6 شهور على 8 شهور، ربما يكون يقول لك هكذا، يترك المجال مفتوحا، كي توجد نبعث لك. أنت تظن كي توجد شهر شهرين أقصى تقدير، تصوروا معايا إنسان يروح يشتري مثال بضاعة تروج في فصل الشتاء الصيف، إنسان يروح يشتري حاجة تمشي في الصيف، يقول له ما فيش مشكل، هو وقتاش يروح يدير الطلبية مثلا في شهر مثلا مارس، يقول لك هذاك هو مارس، هما عادة شهرين بلك توجد لي، أفريل ماي تجي، أنا نهاية ماي منتصف ماي نبدأ نبيع، جوان تمشي جويلية تمشي تاع الصيف، هو لا العكس تمشي في الشتاء، إنسان راح يدير المطاريات، مطاريات لي بارابلوي، تصور أنت يجيبهم لك في مثلا في الجزائر، يجيبهم لك في مارس، يجيب لك 60,000 مطارية، 60,000 بارابلوي، لمن تبيعهم يا عبد الله؟ في الجزائر في مارس افريل ماي جوان جويليا اوت سبتمبر اكتوبر، باك تسنى حتى نوفمبر وانت مخبيهم، ينط فيهم الخز والطحلب، سبحان الله. اذا والعكس صحيح، يتفق معه على اجل، لا يتفق معه على اجل، يقول له لا كي يوجد نبعثهم لك، هو راح له في مارس على اساس تروج البضاعه في فصل الصيف، ينتظر افريل ماي جوان جويليا اوت، نهاية أوت يقول له خلاص البضاعة راهي جاهزة، الأسبوع الجاي نبعثها لك، يبعثها له تلحق له 10 سبتمبر، ماذا عساه يفعل بها بالله عليكم؟ مثل اللي يجيب أدوات مدرسية، وكتش الناس تشري الأدوات المدرسية مثال عادة سبتمبر، دخول المدرسي تزير في سبتمبر، تصور أنت هذه الأدوات المدرسية يجيبهم لك هو في جونفي، من جونفي حتى سبتمبر الجاي. واش تبيع انت؟ راك جايب قيس مليار ادوات مدرسيه، مهما بعت للمكتبات الكذا مليار واش راح يخلصها؟ ولا زوج ملاير تاع ادوات مدرسيه في تجيبهم انت باش تبيعهم مثلا في شهر جويليا اوت جوا نهايه جوا، حين جبتهم انت يا فات سبتمبر واكتوبر يجيبهم لك في نوفمبر، خلاص يقعدوا عندك للعام الجاي ان شاء الله. تبيع شويه قسمة تاكل وتشرب ما شاء الله باذن الله عز وجل، ما تطلبش هذا ما كان، والا البقيه تنتظر يا عبد الله. اذا عقد السلام ذكرنا شروطه لابد ان تراعى، عقد على موصوف في الذمه بثمن عاجل اي يدفع في مجلس العقد. الإمام مالك لما نقول مجلس العقد، الإمام مالك قال يجوز أن يؤخر إلى 3 أيام، إلى يومين، إلى 3، والجمهور على الخلاف. الإمام مالك ماذا قال؟ قال ما قرب من الشيء أعطي حكمه. ما قرب، قال لك ما دام هذا هو مجلس العقد اليوم، غدوة راه قريب من اليوم، إذن يعطى حكم اليوم راك في مجلس العقد، وغير غدوة يومين راك قريب من مجلس العقد يعطى حكمه. لكن الجمهور قالوا لا، قالوا إذا نقولوا اليوم الرابع والخامس والسادس والعاشر والشهر راك قريب من اليوم، لذلك قالوا لابد أن يتحقق في مجلس العقد والعلم عند الله جل وعلا. أنتقل إلى الحديث الموالي أيها الأكارم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قالت عائشة رضي الله عنها: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. ففعلت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها. أنا ذكرت لكم في مجلس مضى، أشرت في مجلس مضى إلى قصة بريرة مع مغيث، لا أدري هل تذكرون أم لا تذكرون. قلت لكم هذو عندهم قصة، هذه بريرة رضي الله، هذه بريرة مع زوجها، قلت لكم إن شاء الله نصل إليها وأذكرها لكم. هذه بريرة أيها الكرام كانت مولاة أمة لأناس من الأنصار، كانت جارية تباع وتشترى، هي أمة وزوجت بعبد مملوك رقيق، زوج تاعها عبد يباع ويشترى، وهي الزوجة أمة تباع وتشترى. هذه بريرة زوجها اسمه مغيث، زوجها اسمه مغيث. هذه لما أخذتها عائشة، اشترتها عائشة، أعتقتها. لما أعتقتها صارت جارية حرة، ولات حرة، ما تتباع ما تتشرى. ففارقت زوجها، زوجها حر مازال له عبد يباع ويشترى، قالت له ما كاش الكفاءة، الحر يتزوج بالحرة والعبد المملوك يتزوج بالمملوكة بالجارية، قالت له الآن غير روح بعدني، فارقته. قالوا كان زوجها أسود الوجه ولم تكن كذلك، كانت أجمل منه، لما كانت مملوكة قالوا لها تتزوجي وش راح تدير، تزوجت، لما ولدت حرة قالوا نتزوج نبقى مع هذا أبدا. في صحيح البخاري وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنها لما فارقته صار يمشي خلفها في سكك المدينة، وين تروح يتبعها، يترجاها، يقولها رجعي عندي ابقي معايا، يترجاها. قال ابن عباس والحديث عند البخاري قالت كان يمشي خلفها في سكك المدينة وهو يبكي ودموعه تسيل على خديه، وفي بعض الرواية على لحيته، يعني على خديه شمخ لحيته عوجه، يبكي يترجاها. النبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه، قال أتعجب ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ ما كنش تتعجب وشوف شحال يحبها وهي تبغضه ويتبع ويبكي ويتقول له راح امشي، ما راني زوجتك ما والو، خلاص أنا حر، أنا نتزوج بيك أنت ما نتزوج به، هي كنت زوجة تاعي وعندك أولاد وكذا. رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا أنتم ما تشوفوا إنسان يبكي مر زوجة تاعه ما يغيظكمش بالله عليكم، يبكي ويترجاكم ليلقاه يقول له يرحم والدك ونخلص لك القهوة الماكلة ندي كذا، روح قنحها برك وتروح ليها تقول لك مانيش حبته خلاص، ويبدأ يبكي لك. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لقيها فقال لها ارجعي إليه، عودي ارجعي عنده، هو يظل يبكي، هو يظل يتبع فيك أو كذا. سبحان الله، فقالت أتأمرني يا رسول الله، يعني أمر ارجعي إليه ولا من باب إبداء الرأي فقط، يعني أمر انطبق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة من أمره، أما إذا كان مجرد اقتراح ندير واش راني حابة. أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، أنا شافع، أنا توسطت للخير، كي شفته يبكي غاضني، أنا طلبت منك الطلب الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. شفاعة مليحة، إنسان يتوسط الواحد يدخله يخدم، يتوسط الواحد يعاونه، يتوسط الواحد هكذا زوجته يجري مراها ويبكي وكذا، يتوسط له باش يقول لها خلاص ما فيش مشكل عاودي رجعيه. نعم، والعكس أيضا. نعم، قالت أتأمرني يا رسول؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، ما نسحقوش خلاص، مادام تأمرنيش قدر الله ما شاء فعل. هذه قصة بريرة مع مغيث، كان الله لمغيث وكان الله لها. المقصود بريرة، تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني بريرة فقالت، هذه ما زالت مملوكة قبل ما تولي حرة، فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. المكاتبة أن يشتري المملوك نفسه من سيده، هو مملوك يتباع ويتشرى، يروح للسيد تاع المالك يقول له نشري روحي منك، نخلص خليني نخدم وكذا نخلصك وتعتقني. هذه أن يشتري المملوك نفسه من سيده، شري نفسه لأنه نفس تاعه راهي تابعة لسيده، راهو مملوك. الذين ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذه المكاتبة. طيب، هذه المكاتبة جائزة بالشرط المذكور في الآية، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ما هيش بإطلاق يقول لك كاتبني تكاتبه قال جيب لي المبلغ الفلاني وروح راك حر، لا بشرط إن علمتم فيهم خيرا. قال العلماء إن علمتم فيهم خيرا يعني الصلاة، يعني صلي يخاف ربي، ما هوش تكاتبه يعطي لك الآخر مثلا هو مسلم ويرتد ولا يكفر ولا يفسق ويفجر، هذا خير الصلاة والاستقامة. والخير الثاني في جانب المادي المال، الآن راه يأكل ويشرب عندك أنت السيد، تكاتبه على أساس إذا أعتق استطاع أن ينفق على نفسه وعياله، لم يكن عالة على نفسه أو على غيره، إذن بريرة أتت عائشة رضي الله عنها فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقي. أهلي المراد بالأهل هنا أسيادها، أسيادها سيد تاعها. لماذا يسمى بالأهل؟ كما نقول نحن الأهل للعائلة والأهل للزوجة مثلا، المقصود قال العلماء الذين يأوي ويأهل إليهم الإنسان، والعبد يأوي إلى سيده، لذلك قالت كاتبت أهلي يعني اتفقت معهم ودرنا، وكانوا قديما كي يتفقوا يدير يتكاتبوا يكتبوا، كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، اتفقوا معها اتفقت معهم جيب لهم 9 أواقي، الأوقية الواحدة 40 درهما يعني من الفضة، 4 × 9 شحال؟ 40 × 9 360 أوقية على 9 أواق في كل عام أوقية، قلت 360 درهم، درهما تقريبا يطيح كيلو غرام واحد تاع فضة وزيادة باش تعتق نفسها، لأنه كل درهم 2.97 غرام فضة، ممكن نديروها على 3 في 360 نديروا العملية الحسابية كيلو غرام وزيادة، المهم وثمانية ما شاء الله. طيب اتفقت معهم واتفقت معهم كل عام تعطيهم أوقية، المهم توجد لهم أوقية تعطيهم 40 درهما يعني فضيا أوقية، يعني وقتاش هي تصير حرة؟ على بعد 9 سنوات، قتلوا ما دوش نقدر كل عام أوقية أوقية أوقية أوقية 9 سنوات، نكون كملت 9 أصير حرة. جاءت لما وافقوا جاءت عائشة، جاءت بريرة إلى عائشة قالت لها فأعينيني عونيني في هذو 40 درهم 40 أوقية أوقية عونيني كش ما تعونوني باش نولي حرة. فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، إذا حبوا الأسياد نتوعك أني نعطيها لهم الآن نقدا ماشي نسيئة، مش على 9 سنين درك نعطي لهم 9 أواقي ونشريك أنا أفعل، أنا نشريك عليهم الآن وأعتقك مثلا بشرط، واشترطت عائشة رضي الله عنها أن يكون ولاء بريرة لمن؟ لها، لعائشة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. الولاء أيها الأكارم عصوبك لحمك لحمة النسب، مش معناته ويكون ولاؤك لي، معناها ذلك الولاء كأنه أن يولي في حكم النسب، يعني مثلا هذه بريرة نفترض ماتت وهي جارية لعائشة، يبحثوا في النسب نتاعها مثلا في الميراث، إذا ما لقوش عندها ابن ما عندهاش أخ ما عندهاش، عائشة تورثها بماذا؟ بسبب الولاء، بسبب الولاء، هذا من أسباب الإرث. لذلك يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته الجميلة يقول أسباب ميراث الورى 3 أسباب الإرث، باش واحد يورث واحد كاين 3 أسباب، أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، الزواج زوجة ترث الزوج، الزوج يرث الزوجة، رغم أنه ما عندوش علاقة ربما بنسب بها، هو من العاصمة أصله من العاصمة ولقبه محمد، وهي من سكيكدا ولا من الغواط ولا من الجلفة ولا من سطيف ولا من وهران ولا من تيزي وزو ولقبها كذا، ما عندهم حتى علاقة نسب، لكن بمقتضى الزواج النكاح صار يرثها وترثه. واضح هذا لحد الآن؟ طيب، الوقت وقت الأذان ثم أتيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فعائشة رضي الله عنها اشترطت على أسياد بريرة أن يكون ولاء بريرة بعد ذلك لها، يعني إذا كان اشترتها هي تصير جارية لها، إذا اعتقتها إنما الولاء لمن اعتق، هذا الحق ينتقل إلى المعتق. أما أنتم أيها الأنصار يا أسياد بريرة، أنتم بعتموها ما اعتقتموها. قالت: فذهبت بريرة إلى أهلها. بريرة انطلقت إلى أسيادها وقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، رفضوا، قالوا: الولاء لنا، نبيعوك إذا حبت هذه عائشة رضي الله عنها تشترك، نبيعوك، لكن لو تعتقك الولاء يرجع لنا احنا، هذا شرط فاسد. هنا أنا مثلت فيما مضى بالنسبة للشرط الفاسد، قلت لك إنسان يبيع لك سيارة مثلا يقول لك بشرط ما تركبهاش من الخميس للخميس، تبعت لي سيارة، سيارة ملكي، شرطك شرط باطل فاسد. يبيع لك الدار يقول لك ما نرضاش يدخلوا لها أصحاب اللحى، بالك يدخلوا لي عندهم اللحية هذا، ما نحبش يجوا عندك كامل، البيت بيتي يا عبد الله، تمنعنيش أنت، شرطك شرط فاسد. وهكذا هؤلاء اشترطوا أن يكون الولاء لهم. قال العلماء: مع علمهم بذلك أن الولاء الأصل فيه لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءتني بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أي في حجرة عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم جالس. لذلك بعض العلماء استنبطوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم بما فعلته عائشة، لم يكن على علم بما فعلته عائشة. وها هنا فائدة، خرجوا شوية من هذا الموضوع، فائدة، قالوا عائشة تصرفت لوحدها، راحت تشري وما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذا تصرفت في مالها لا في مال زوجها، فيجوز للزوجة أن تتصرف في مالها، لأن المال ملك لها. زوجة تزوجت بها أنت، يا جابت معها 20 مليون من عند الأب تاعها، وبعدها صدقت 5 ملايين واشترت كذا وكذا من الأثاث، مجيش أنت تقول لا لا لازم أنا المال، خلاص جبتك أنت ومالك لي، لا تتزوجتها هي، ما المال هذاك ما هوش مالك أنت. اللهم إلا إذا كان المال مال الزوجة متعلقا بحق من حقوق زوجها عليها. هذا تنبيه مهم، تصوروا معايا هذا المثال: الزوج لما تزوج دفع لزوجته ماذا؟ مهرا، أحسنت، دفع لها المهر صداق، شرى لها طقم ذهبي بارير. طيب سؤالي الآن، هذا المهر خلاص ودخل بها جابها لبيته، الطقم هذه البارير تعمل الآن لمن؟ للزوجة. شكون يقول للزوج؟ كاين حتى واحد يقول للزوج؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا هي حبت مدلك المال تاعها الآن خلاص، ولا انتحى هذا المهر، هذا الطقم الذهبي صح. طيب هذه الزوجة المال تاعها، الطقم تاعها، الذهب تاعها الآن أعطاه لها الزوج صحيح، ولا شراه لها الزوج مهر، ولا شراه ووهبه ووهبها إياه، ووهبه إياها، وهبها إياه، عفوا، نعم، ووهبها إياه، أعطاه لها. طيب تحكم هذه الزوجة، يجي الزوج هاي تتزين، يجي الزوج يلقاها ما كاين لا ذهب لا والو، يا أمة الله يا فلانة، وراها الحلي، اذهب مو فديري، اذهب قل له هذاك الذهب كامل صدقته ولا بعته ولا درت به، طيب علاش صدقته؟ تقول له المال مالي أتصرف فيه كما أشاء. قال العلماء هذا الحلي وإن كان مالا للزوجة إلا أنه يتعلق بحق من حقوق الزوج عليها، وهو حقه حق الاستمتاع والزينة. هو شراه لك أيضا باش تتزيني به، شراه لكش باش تبيعه وبعد يشوفك ما كاين لا حلي ولا شيء من هذا القبيل، ولا يشري لك فستان جميل جدا رائع بسعر معتبر وبعد يجي العشية يلقاك لابسة، الله المستعان إخواننا فهموها، نعم لابسة كاش جبة تاع 1982 احنا رانا في 2013، تقول ها هذه ايه، تقول له لا معليش وشنو انت يا زاهدة في الدنيا ولا ماذا؟ شريتك حاجة بكذا رحت تشري، تقول اني شريت هذه ثاني جديدة شريتها ب40,000 من السوق تاع كذا، نعم سبحان الله، هو راح شراها باش تتزين له، تروح تبيعها تقول له المال مالي صدقت على مثلا اعطيت للاخت تاعي واعطيت للاخ تاعي واعطيت للجاره فعلت، لكن هذا عنده علاقه بحق من حقوقه عليك يا امه الله. طيب نعود نرجع لموضوعنا، عائشه رضي الله عنها لما جاءتها بريره كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عندها، فقالت بريره والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقالت بريره إني عرفت هذا على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم إلا أن يكون لهم الولاء، أو إلا أن يكون الولاء لهم، عرضت عليهم باش أنتي تعطي لهم يعني الأواقي هذه التسعة نقدا ماهيش نسيئة، الآن تعطي لهم كامل بشرط، قلت لهم باللي هذه الإنسانة دي عائشة رضي الله عنها اللي حبت تشريني قلت لكم الولاء يولي لي طبعا، أنا إذا أعتقتها يولي لي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فأبوا قالوا لا تحب تشريك نبيعوك بصح كنت أعتقك تولي الولاء لنا، غدوة من غدوة عندك العصوبة معنا مشي مع عائشة، سبحان الله شرط باطل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كما في رواية أخرى لم يذكرها المصنف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية الأخرى فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول كلام كأنه استفسر ما هذا ماذا تقول، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم خبرته قالت وهي قصة، هي القصة أنا حبيت نشريها وقلت لها اشترطي على أهلك وإلى آخره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، معليش قولي لهم شرطكم مقبول، شكل شرط فاسد مش مقبول، خذيها واشترطي لهم الولاء، قل لهم اشترطوا معليش ماشي مشكل بيعوها لي، كي بيعوها لك كي تحبي تعتقيها اعتقيها الولاء راهو لك موش لهم، طيب والشرط وفقنا على الشرط، شرط فاسد. قال العلماء يستفاد من هذا، يستفاد من أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقوال العلماء في هذه الجزئية بذا، كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على شرط فاسد، هذا هو السؤال، هذا هو الإشكال، كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنصار، كيف يقر أسياد بريرة على شرط فاسد فيقول خذيها لعائشة واشترطي لهم الولاء، كشغل واحد يجي يقول لك نبيع لك سيارة بصح ما تدورش بها في هذا الحي وما يركبش فلان مثلا، هو انت تعرف بلي ما يجوز، شو هو يعرف بلي ما يجوز، تقول له ماشي مشكل غير يبيع لك ويكتب، تقول له نركب وشكون نحب انايا سياره سيارتي، نعم. قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على شرط فاسد؟ قال افضل واحسن واجود الاجوبه ان يقال اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم اراد ان يزجرهم ويوبخهم ويعاقبهم لأنهم عرفوا الحق واشترطوا شرطا يناقضه، عنده يعرفوا الحق بل الولاء لمن أعتق ومع هذا اشترطوه، فلما اشترطوا شرطا فاسدا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، وهي عادة الإنسان لما يشترط شرطا في الغالب راح هذا يعني سيجعله يرتفق بالمشتري في الثمن، ينقص ربما لما يقول لك اشترط عليك اشترط عليك كذا، ينقص لك السومة لأنه شرط عليك شرط وإلا لا تشترط عليه الشرط، قالوا هؤلاء ربما أرادوا يعني ارتفقوا فيه لكن اشترطوا شرطا والشرط فاسد وهم يعلمون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم فقال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، الولاء حيرجع لك ليك هذا الشرط فاسد، معليش قولي لهم راني قابلة، من شرط فاسد باش يعاقبهم لأنهم عرفوا الحق واشترطوا شرطا يناقضه. خذيها واشترطي لهم الولاء، ففعلت عائشة رضي الله عنها قالت لهم خلاص شحال هاو الثمن والولاء راه ليكم ثم اشترطته خلاص الولاء. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب. خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبة عارضة، هناك خطب كانت دائمة مرتبة، خطبة العيد خطبة الجمعة، كل جمعة كان خطبتين، كل عيد كان خطبة خطبتين، مثلا خطبة على الخلاف في المسألة الكسوف مثلا، هذه خطبة عارضة ما هيش قال كل شهر ولا كل عيد ولا كل جمعة لسبب ما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أحيانا لعارض من العوارض وهذه منها. قام فحمد الله وأثنى عليه كعادته، يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم قال أما بعد. أما بعد في اللغة العربية يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، ومعنى أما بعد مهما يكن من شيء بعد. قال ابن مالك رحمه الله أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا خلفا، يعني وين تلقى أما تلقى فاء. أما بعد فإن أصدق الحديث، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فما بال فا، ما قالش ما بال فا، لازم تجيب الفا كي تقول أما بعد ولا أما، لازم تقول الفا باش تربط بالجواب بالشرط. أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذا أرجئه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. لماذا؟ لأنه هذا الشروط راح نضرب أمثلة كما في السلام الشروط، لأنه عندنا إحنا الآن شروط وهي كثيرة، ويجي لك الإنسان ويقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، ويجي لك الإنسان يقول لك كاين حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع في عقد، يعني واحد عن شرطين، كيفاش يكونوا كيف يكون الشرطان في عقد واحد ولا في بيع واحد؟ وكاين شروط فاسدة وكاين شروط صحيحة، إنسان يشترط شرطا صحيحا ومنهم من يشترط شرطا فاسدا. أسبوع المقبل إن قدر لنا البقاء واللقاء نتناوله فيه يعني أناس يسألوننا جميعا الدعاء لمرضاهم بالشفاء، فأقول وأرجو أن تؤمنوا اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.